الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتفيأ ظلال القرآن الوارثة حول هذه المواقف التي حكاها القرآن الكريم ضمن ما حكاه من القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والغفلة هنا ليست تلك التي تكون في مقابل اليقظة، وإنما الغفلة هنا أي وإن لم يأتك خبر عنهم. نعم، لا شك أن قصص القرآن أحسن القصص. لماذا؟ هل لمجرد ما يطلبه كتاب القصة من جمال السبك أو حسن السبك؟ لا، وإنما من أجل ما حملته القصة القرآنية من العبر والدروس في مختلف المواقف. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل في هذا الجانب، وهو جانب الرفق، جانب الإحسان، جانب التلطف والملاطفة، بل والمصانعة لخصومه وأعدائه. هذا خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم. عندما استأذن عليه رجل طرق عليه بابه، قال: من؟ قال: فلان. قال: أذن له، بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. وهذا واجب ما ينبغي أن يتخلف عنه الإنسان، سيما إذا كان الاستئذان عليه في بيته، وفي بيته أهله أو زوجاته، فلا بد من أن يحذرهم. فقال: بئس ابن العشيرة، لكن لم يواجهه بهذا. ولا يعد هذا في جانبه وحاشاه ضربا من المداهنة أو النفاق، حاشاه، وإنما هو مداراة. والمداراة تعني التلطف من أجل الإصلاح. إذن له، بئس ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. ولما انصرف قالت عائشة رضي الله عنها: لقد قلت فيه ما قلت. ثم ألنت له الكلام، فقال: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس من ودعه الناس ابتقاء صحبه. فهذا الخلق ليس بعجيب وليس بغريب، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لقد كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسا أبية كريمة معطاءة، وكانت همته همة عالية، كما قال حسان بن ثابت في مدحه عليه الصلاة والسلام: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. وهكذا أصحاب الهمم لا يمكن أن يخلدوا إلى أرض الجهالة، أو أن يشاركوا الناس في ضلالاتهم أو في أهوائهم أو في ميولهم أو في منازعهم التي تنحط بهم عن مستوى الكرامة المنشود لهم في قول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. نعم، القرآن الكريم يلفتنا إلى هذا الأدب الراقي عن طريق توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثنا عن يوسف وموقفه من إخوته، تحدثنا عن شعيب وموقفه من قومه، ثم يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله في خطابه: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم. النهاردة نجد إنسان يرمي إنسانا آخر قد خالفه في الرأي أو في وجهة النظر أو خالفه في شيء من المعتقد أو خالفه في مسألة كان ينبغي أن يسعه وإياه ما وسع غيره من مسائل الخلاف، ولكنه يرميه بكل كريهة، يقول أنت مبتدع كما أسلفت في اللقاء السابق، يرميه بكل كريهة. لكن انظروا إلى هذا الخطاب الإلهي، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. تأملوا لتكن لنا وقفة عند هذا الخطاب وعند هذا الحوار. قل لا تسألون عما أجرمنا، فنسب الإجرام إلى جهته مع أنه المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولا نسأل عما تعملون، ولم يقل ولا نسأل عما تجرمون، ولو من باب إنصاف نفسه منهم كما أنصفهم من نفسه، أو حتى من باب المشاكلة اللفظية، حتى المشاكلة اللفظية وهي تعني مقابلة اللفظ باللفظ أو بنظيره، أن يذكر الوصف في الجانبين، يقول لا تسألون عما أجرمنا ولا يسألون عما تجرمون، لكنه ترفع عن هذا وقال لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، فنسب إليهم العمل من غير أن يعين فيه وصفا، وإنما قال ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أي مستوى هذا؟ ترقى إليه تلك الحضارات الإنسانية المعاصرة، أي مستوى هذا؟ لذلك قلت إن أردنا التقدم في مجالات الحياة، في مجالات البحث، في مجالات العلم، في مجالات الاكتشاف، في مجالات الصناعة، في أي مجال إن أردنا التقدم فلا بد من أن نواكب كل هذه الحركات التقدمية في شتى المجالات. لكن إن أردنا الارتقاء والسمو في القيم والأخلاق فعلينا أن نعود لقراءة تاريخنا قراءة واعية، وعلينا أن ندرس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم دراسة مستفيضة بصدق الوجهة وتحرير القصد، حتى نرقى في وجودنا ونرقى في أخلاقنا ونرقى في عقولنا ونرقى في هممنا. فإن المرء لا يرقى حتى في همته إلا أخذ بحظ من هذه الأخلاق الكريمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد أكدت في لقاء سابق أن القيم لا تتقادم، بمعنى أنها مع تقارب الزمان لا تحتاج إلى تغيير. الصدق لا يحتاج إلى تغيير، الأمانة لا تحتاج إلى تغيير، القيمة قيمة. فانظروا أو تأملوا معي هذا الخطاب العظيم الذي وجهه ربنا سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام صادعا بالحق فيما أمر به، لكن مع حياء أخجل به كل ذي مروءة أو حياء. نعم، وربما لا يتصور الإنسان الجمع بين ما أمر به صلى الله عليه وسلم من الصدع بالحق وبين ما عرف به من الحياء، كما قال ناعته وواصفه عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء، ومع ذلك كان مطلعا بتبعات الأمر فيما خطب به من قول ربنا فاصدع بما تؤمر. فكيف جمع بينهما؟ أقول ليس بالضرورة أن يكون الإنسان متبجحا حالة صدعه بالحق، وإنما الكمال أن يصدع بالحق وهو على استحياء وعلى أدب جم. أترككم لفاصل قصير على أن نعود من أجل إكمال حديثنا حول هذا المعلم وحول هذا الخلق النبوي الكريم. من له قراءة واعية لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواقفه، وهذا أمر تحتاجه الأمة في حاضرها، سيما وأنها تمر بمرحلة انتقالية تحتاج إلى التزود بمثل هذه القيم، والتي هي دعامة بل ركيزة أساسية في الإصلاح والتصحيح. أقول من قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام عرف هذا المعنى، المعنى العظيم. في المواقف التي سجلتها لنا كتب السنة والسيرة كان من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه ما واجه إنسانا بما يكره قط، بل كان إذا رأى من أحد أصحابه ما يكره يقول ما بال أحدكم يفعل كذا، يعمم، بل يعمي الأمر من أجل الترفق ومن أجل المصانعة ليرد الشارد من غير أن يجرح شعوره أو إحساسه أو من غير أن يخدش حياءه. ما بال أحدكم يفعل كذا، ما بال قوم يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. بل عندما جاءه المتلاعنان رجل وامرأة، جاء من أجل التلاعن، هو الرجل يتهم امرأته بالزنا، فتلاعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ انظروا، فهل منكما تائب؟ نعم، ولم يقل فهل للكاذب أن يتوب، لأن التوبة متعينة في حق الكاذب إن كذب أو في حق المرأة إن اقترفت، ولكن هذا نوع من المعالجة، نوع من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هكذا رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الذين عاشوا عيش البادية، الذين كانت قلوبهم قاسية. ولعلكم تذكرون ما فعله عمر بن الخطاب في ابنته قبل إسلامه، وأدى ابنته في التراب، دفنها وهي حية. انظروا إلى عمر بعد دخوله للإسلام، عندما كان يتفقد الرعية ورأى امرأة تسكن جوع أبنائها حتى أو تريد أن تنيمهم لأنها لا تملك شيئا تقدمه لهم. انظروا إلى عمر الذي ذهب وأتى بالدقيق والسمن والأقط، يحمل كل ذلك على ظهره، وجعل من ظهره راحلة لهؤلاء الأطفال يذاعبهم يسكتهم. أين كانت هذه الرحمة قبل إسلامه؟ انظروا ماذا فعل الإسلام في هؤلاء أو في أولئك الرجال، ماذا صنع الإسلام، ماذا صنع الإسلام؟ لقد صنع منهم رجالا، جعل قلوبهم رقيقة، انتزع واجتث من نفوسهم كل خصلة جاهلية وكل قسوة وكل غلظة، جعلهم رحماء، جعلهم نبهاء، جعلهم علماء، جعلهم فقهاء، جعلهم حلماء. هذا هو الإسلام الذي هو في قفص الاتهام اليوم عند خصومه. لكن من أنصف من خصوم الإسلام سواء من المستشرقين أو من المبشرين عرف هذه الحقيقة، بل ونطق بها، وربما كانت سببا في دخوله أو اعتناقه بالإسلام. فلذلك أقول ما أحوجنا في حاضرنا اليوم إلى أن نؤكد هذا الجانب في حياتنا، جانب الخلق، التعامل الحسن مع الناس، مع اختلاف أجناسهم، مع اختلاف طبائعهم وميولهم، مع اختلاف أهوائهم. ينبغي أن نعامل الناس بالتي هي أحسن، ينبغي أن نكون ناصحين لهم. وهذا درس عظيم من الدروس التي ينبغي أن نؤكد عليها في مناهج التعليم، ابتداء من الروضة، ابتداء من الحضانة، وانتهاء بالجامعة. ينبغي أن نؤكد على هذا الجانب، جانب الأخلاق. وينبغي أن نؤكد على أن هذه الأخلاق هي سر ارتقاء الأمم وتقدم الشعوب. فلا يمكن أن تتقدم أمة أو أن يرقى شعب في دوره إلا إذا كان على حظه من هذه الأخلاق المحمدية النبوية المصطفوية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. سبحان الله، سبحان الله. إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق، يعني لو أن الإنسان قصر في عمله، أي في جانب التطوع. أنا لا أتكلم عن الفروض أو عن التكاليف الواجبة، إنما أنا أتكلم عن التقرب إلى الله بنوافل الأعمال. لو قصر الإنسان في عمله وكان على خلق حسن، جبر الله ذلك التقصير بخلقه أو من أجل أنه رجل كريم الخلق. لكن إن أساء الإنسان أو فرط في هذه الأخلاق وعرف في المجتمع أو بين أقرانه وأضرابه بأضرابها، فلا تنفعه كثرة الأعمال. كثرة الأعمال لا تغني عن المرء شيئا إذا كان سيء الخلق، وقلة الأعمال لا تضر المرء أو الإنسان شيئا إذا كان حسن الخلق. ينبغي أن يكون المرء على خلق حسن يمشي به في الناس، يقبل من محسنهم، يتجاوز عن سيئاتهم أو عن مسيئهم، يصل به قاطعهم ويرفض به مانعهم أو يعطي به مانعهم. هذه أخلاقنا. إن كان الغرب يتمسك ببعض هذه القيم كالصدق أو الإخلاص في الأداء أو الأمانة أو المناصحة أو الوفاء أو الأداء، إن كانوا يتمسكون بهذه القيم فهم لم يتمسكوا بها إلا لأنهم قد وجدوا ثمرتها في حياتهم، فعلموا أن التمسك به يمثل ضرورة في الحياة. لكنهم في الوقت نفسه لم يعلموا، بل ربما جحدوا أنها مستمدة من هذه الرسالة الربانية، من هذه الرسالة المحمدية. فنحن نزيد عليهم أننا نؤمن إيمانا صادقا بأن هذه الأخلاق في جملتها وفي مجموعها تمثل موروثا إسلاميا، بل تمثل موروثا تعاقبت عليه كل الرسالات. فما من نبي وما من رسول إلا وقد دعا قومه إلى هذه الأخلاق. لم نعرف عن نبي من الأنبياء أنه لم يدع قومه إلى مثل هذه الأخلاق. لأن الأنبياء أو الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته لم يبعثوا من أجل إرساء ركائز الإيمان أو التوحيد في نفوس أممهم أو أقوامهم فقط، وإنما جاءوا ليعالجوا مع ذلك داءات قد أعضلت في مجتمعاتهم. هناك داءات انتشرت في المجتمعات، فكان من المهام أو من وظائف الأنبياء أو مما أمر به الأنبياء أن يجتثوا هذه الداءات المعضلة من أممهم أو من أقوامهم. وأكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.